قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع أبواب السلم والقرض والرهن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. من المسائل المعاصرة التابعة للسلم ما يسمى عند المعاصرين بعقد الاستصناع، عقد الاستصناع، وفيه شبه من السلم، فيتفق على، يعني عقد على عمل في الذمة، عقد على عمل في الذمة. كان يعقد التاجر مع المصنع أن يصنع له ثياباً بمقاسات متنوعة، فهذا يسمى بعقد الاستصناع. الآن التجار يطلبون من المصانع ثياباً وسيارات وسلع أخرى عن طريق هذا العقد الذي يسمى بعقد الاستصناع، فهو عقد على عمل في عين، يعني عمل في الذمة في عين، فهو عقد على عمل في عين في الذمة، هذا هو عقد الاستصناع، وهذا جائز، فالأصل في المعاملات الحلم، لكن لابد كما تقدم في السلم من ذكر الجنس والنوع والأوصاف التي لها أثر في اختلاف الثمن، ولا بد أيضا من ذكر أجل معلوم، لابد من ذكر أجل معلوم. قالوا: ولا يشترط، كما في المجمع الفقهي، لا يشترط أن لا يشترط تسليم الثمن، لا يشترط تسليم الثمن في مجلس العقد، فله أن يسلمه في مجلس العقد، وله أن يسلمه أقساطا، وله أن يشرط أن يكون التسليم للثمن عند تسلم البضاعة، والأصل في المعاملات الحل كما تقدم. إذا لابد من ذكر الوصف والجنس والنوع وما يتميز به وما تنضبط به الصفات حتى نقطع النزاع، ولا بد من ذكر أجل كذلك، ولا بد من ذكر أجل كذلك، لكن لا يشترط أن يكون الثمن في مجلس العقد، هذا فارق بينه وبين بيع السلم. ويجوز كما في المجمع الفقهي، هذا ظاهر، أن يوضع شرط جزائي، يعني عند تأخر التسليم يكون هناك شرط جزائي، والمسلمون على شروطه، يعني لكل يوم كذا، إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة، ظروف قاهرة، فإذا لم تكن هناك ظروف قاهرة فإنه يعمل بهذا الشرط الجزائي. نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة في الرهن، والرهن هو توثيق دين بعين، توثق دينا بعين، هذا هو الرهان، فتوثق الدين الذي لك على زيد، توثقه برهن، توثقه برهن، فهو أيضا توثيق دين بعين، وهو من الثبوت والدوام، فالرهن في اللغة من الثبوت والدوام، وأما في الاصطلاح فهو توثيق دين بعين، وهو عند الفقهاء من الحنابلة والأكثر من عقود المعاوضات، عقد معاوضة. قالوا الحكمة منه أنك تستوفي أيها المرتهن، تستوفي حقك عند تعذر الوفاء، يعني إذا تعذر الوفاء استوفيت حقك من هذا الرهن، استوفيت حقك من هذا الرهن. فإذن الفائدة منه عندهم هو أو هي استيفاء، هو استيفاء الحق عند تعذر الوفاء، هذه فائدة من الرهن. يعني رهنك داره على 100,000، فالفائدة أنك تستوفي حقك عند تعذر الوفاء، ويأتي بيان طريقة هذا الاستيفاء. وعند جماعة من الفقهاء وهو اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله أن الرهن أعم من ذلك، فالرهن ليس من باب المعاوضات بل هو من باب التوثيقات، لأن الحق ثابت دونه، فالحق ثابت دون الرهن، إنما هو بمنزلة الكفيل وبمنزلة البينة يعني الشهود. فالمقصود منه توثيق الحق، يعني يريد أن يوثق الحق الذي له فطالب برهن، فالرهن المقصود منه توثيق الحق. وعلى ذلك فإذا رضي بما لا يباع، لأنه يعني على قول الفقهاء لابد أن يكون الرهن بما يباع حتى يمكن أن نستوفي منه الحق، لابد أن يكون مما يباع. أما على القول الآخر فقالوا لا يشترط ذلك، بل متى ما حصلت الثقة عند التاجر فيصح أن يكون هذا رهن. قد يكون عينا كما قال الفقهاء، لأنه يعني يكون توثيق دين بعين، وقد يكون دينا، قد يكون دينا. تقول مثلا أرهن عندك الدين الذي في ذمة فلان، رضي حصلت عنده الثقة، قال فلان نعم أنا هو يريد مني كذا، في حالة عدم السداد أخبرني، رضي هو بذلك. أو قد يكون بإعطائه صكوك، صكوك مثلا، بل قد يكون إذا لم يمنع هذا من جهة النظام قد يكون هذا حتى بالبطاقة الشخصية، بعضهم يضع بطاقته ويثق، ويثق الآخر. فالمقصود من الرهن هو حصول الثقة، لكن أكمل ذلك أن يكون مما يباع، هذا هو الأكمل، لأنه إذا كان يباع فإن القاضي يبيع وتأخذ حقك، وإن أذن لك بعت أنت، إن قال أنا آذن لك أن تبيع وتأخذ حقك، فإن بقي لك شيء أعطيتك، وإن زاد لي شيء تعطيني أذن لك بذلك تبيع، وإن لم يأذن لك فإنك ترجع إلى القاضي، والقاضي يجبره على البيع، يقول بيع حتى يأخذ صاحب الحق حقه، إن أبى أن يبيع باع الحاكم، باع الحاكم. فإذن الرهن أكمله ما يباع من أجل أن تستوفي حقك، لكن لو رضيت بما يحصل به تحصل به الثقة. بعض الناس يقول أقرضني مثلا 1,000 ريال، أو مثل بعض الناس يأتي إلى محطة البنزين ولا يكون معه دراهم، فيقبلون منه ورقة تهمه، لأنهم يعرفون أن هذه الورقة أهم عنده من الرهن المالي، من الرهن الذي يباع، فهي عنده من الرهن الأهم، ورقة ثبوتية ونحو ذلك. ولذا الراجح ما اختاره الشيخ ابن سعدي وأنه أعم، لكن الأكمل كما تقدم أن يكون مما يباع، لأنه إذا حصل إذا جاء الأجل نقول أيها المرتهن، أيها المرتهن هل أذن لك الراهن؟ الراهن هو الذي رهن، المحتاج الذي أخذ دراهم ورهن. هل أذن لك الراهن أن تبيع؟ فإن قال نعم نقول بيع وخذ حقك وما بقي فاحفظه له. إن قال هو لم يأذن لي لكن أذن لشيء في السوق، قد يقول أنا أذن لشيء في السوق أو للدلال فلان أن يبيع، فنقول إذن يبيع. إن قال لم يأذن نقول إذن تذهب إلى القاضي والقاضي يجبره، فإن أبى أن يبيع باع القاضي وأعطاك حقك. واعلم أن المشهور في مذهب أحمد أنه لا يلزم الرهن إلا بالقبض، لا يلزم الرهن إلا بالقبض. قالوا لأن الله جل وعلا قال فرهان مقبوضة. وعلى ذلك فلو أن رجلا قال أقرضني 100,000 وأرهن عندك مثلا سيارتي أضعها باسمك أو نحو ذلك، أرهن عندك هذه السيارة أو آتي بها في بيتك في حوش البيت أدخلها حتى أتيك بالمال، لكنك لم تقبض هذا الرهن، أعطيته الدراهم ولم تقبض الرهن، فقالوا إن الرهن هنا لا يلزم، إن الرهن لا يلزم، لأن الله قال فرهان مقبوضة ولم يحصل القبض. والصواب وهو مذهب المالكية واختيار ورواية عن الإمام أحمد أنه واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه لا يشترط أنه يلزم بالشرط ولو لم يقبض، يعني لا يشترط أن يقبضه إياه، بل إذا كان في العقد أن هذا الدين برهن فيلزم حتى ولو لم يقبضه المرتهن. وهذا هو الصواب، لأن الله جل وعلا قال أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقد يجب الوفاء به. أما الآية فرهان مقبوضة فهي نظير قوله جل وعلا فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومعلوم أن شهادة الرجلين لا يشترط أن يشهد رجلان، بل المرأة تكفي، المرأتان مع رجل تكفي. ومع ذلك قال جل وعلا فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان، فقوله فإن لم يكونا رجلان هذا للتنبيه على أكمل البينة، يعني إن الأفضل لحفظ حقك أن تستشهد رجلين من أجل أن تحفظ حقك، لكن لو أشهدت رجل وامرأتين أجزأ ذلك. فقوله فرهان مقبوضة هذا بيان لغالب الرهن، وأن الرهن الغالب أن المرتهن يهتم بالرهن فيقبضه، وثانيا أن نقول إن هذا بيان للأكمل، يعني إن الأكمل في حقك أيها المرتهن أن تقبض هذا الرهن لئلا يفوتك. إذن الصواب أنه لا يشترط، وهذا يعني لا أن الرهن يلزم ولو لم يقبضه المرتهن، يعني ولو لم يقبض الراهن للمرتهن فإنه يلزم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهنا هذا الحديث فيه أن الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، هذا إذا كان الرهن مما يركب مثل الجمل أو مما يشرب لبنه مثل الشاة أو الناقة، فهذا رجل وضع رهنا عند آخر، هذا الرهن مما يركب مثل الجمل أو مما يشرب لبنه مثل الناقة. فله أي لمن؟ للمرتهن، للمرتهن الرهن، ليس له الرهن لراهنه، الرهن لراهنه، له أن يركب وله أن يشرب من اللبن ما دام أنه ينفق، يعني إذا كان يعلف الجمل فإنه يركب الجمل، وإذا كان يعلف الناقة فإنه يشرب لبنها، وهذا يقابل النفقة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفقته، يعني بسبب النفقة، بنفقته يعني بسبب النفقة. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا دين قرض أو دين عين، لا فرق. وقال في المنتهى إنه إذا كان دين قرض فلا، لأن هذا يكون من القرض الذي جرى نفعا. وفي الإقناع خلاف ذلك، وصوبه الشيخ ابن سعدي وهو الصواب، فلا فرق بين أن يكون دين قرض أو دين سلعة عين، لا فرق أن تكون اشتريت منه سيارة ورهن أو أن يكون قرضك قرضا. قالوا لأن شربه لللبن وركوبه للظهر هذا ليس مقابلا للدين، ليس مقابلا للدين حتى نقول إن هذا قرض جر نفعا، وإنما هو مقابل للنفقة، مقابل للنفقة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بنفقته، ولذا لا نقول إن هذا من الدين من القرض الذي جر نفعا، لأن الذي جر نفعا، لأن الذي جر له النفع هنا هو النفقة لا القرض. نعم هو أنفق، هو أقرض الرجل، لكنه أيضا أنفق على الجمل، فركوبه للجمل مقابل النفقة، مقابل النفقة، فهذا مقابل النفقة لا مقابل، لا مقابل القرض. ولا يلحق بهذا ما يوجد في هذا الوقت من السيارات ونحوها، لأن السيارات لو لم تضع فيها البنزين فإنها تبقى وتعيش لو جلست سنة في المكان، لكن الناقة لا بد أن تأكل حتى تبقى، لا بد أن تأكل فهي محترمة. فعلى ذلك لو رهنه سيارة ما يقول أضع فيها بنزين وأركبها، لا. لما؟ لأن السيارة ليست كالجمل، إذا تركتها نعم ولم تضع فيها البنزين فتبقى على ما هي عليه، أما الحيوان فهو محترم، محترم يحتاج إلى نفقة. إذن هذا في الحيوان الذي يركب، وفي الحيوان الذي يركب ويشرب لبن. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. هذا الحديث حديث اختلف فيه العلماء بين وصل وإرسال، والذي يترجح أنه مرسل كما رجح ذلك البيهقي وابن عبد الهادي، لكنه من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد بن المسيب عند العلماء مقبولة يحتج بها، وعلى ذلك فهذا الحديث حجة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فالغنم له والغرم من النفقة عليه، وعلى ذلك فإذا كان كانت شياها مثلا، فمن الذي يجب أن ينفق عليها؟ هو الراهن، لأنه مالكها. ولمن له اللبن؟ هو مالكها وهو الراهن. والمسألة المتقدم فيما إذا أنفق المرتهن، يقول هي عندي فأنفقت عليها، فله أن يسوب لبنا، لكن الأصل أن الذي ينفق عليها هو الراهن لأنه المالك، فله الغنم وعليه الغنم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يفوت، لا يفوت، لا يضيع عليه الرهن، بمعنى أنه لا يقال إن الرهن لا ينفك فيبقى للمرتهن أبدا، هو للرهن، هو للرهن. وهذا خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كان عندهم الرهن على أنه إن لم يأتي بالثمن في الأجل فإنه يكون للمرتهن، فيكون للمرتهن سواء كان أكثر من الدين أو مساويا للدين أو أقل. يعني كان أهل الجاهلية يفوتونه عليه ويجعلونه لا ينفك، إما أن تأتي بالدين يعني بالثمن الذي في ذمتك في الأجل، وإلا فالرهن يفوت عليك. وأما في شرعنا الحنيف فإن الرهن لصاحبه، فإذا حل الأجل نقول له إما أن تقضي وإما أن تبيع أنت، إما أن تبيع أنت، يقول له القاضي بع ويجبره على البيع، فإن أبى باع الحاكم، إلا أن يكون هو قد أذن للراهن للمرتهن برضاه. إذن المعنى أن الرهن لا يفوت على صاحبه، له غنمه وعليه غنمه، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. وأدخل الفقهاء في عموم هذا الحديث ما إذا شرط الراهن ذلك على نفسه، يقول حتى لو شرط ذلك على نفسه، فأتيت بالرهن وقلت أيها المرتهن أيها التاجر هذا الرهن عندك، وأنا برضاي واختياري أقول إذا لم آتك بالثمن في وقته فهو لك، فهو لك، يعني برضا أهل الجاهلية مطلقة، برضا وبغير رضا، اختيار وبغير اختيار، بمجرد ما تضع الرهن عنده فيكون الرهن له إن لم تقضه في وقته. أما هذه المسألة فهي شرط من عندك ورضا، تقول إن لم آتك بالثمن في أجله فهذا الرهن لك، هذا الرهن لك، أنت الذي شرطت ذلك على نفسك أو رضيت به. فقال الجمهور هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام الترمذي بن قيم، قالوا ما دام أنه هو الذي شرطه على نفسه ورضي بذلك فهو باختياره، فإن الشرط صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطه. وأما هذا الحديث فيحمل على ما تقدم إيضاحه من أمر الجاهلية، وأنهم يخرجونه منه قهرا، يعني سواء باختيار أو بغير اختيار يخرج منه الرهن إذا لم يجئ بالثمن في الأجل ذهب عليه الرهن، أما هذا فهو باختياره، وهذا القول هو الراجح، وقد فعله الإمام أحمد، فقد رهن نعليه رحمه الله تعالى على طعام أو نحوه، على أنه إن لم يأتي بالمال يعني الذي هو حق هذا الطعام قال وإلا فالنعلان لك، فالنعلان لك، مثل بعض الناس أن يأتي إلى مثلا محطة بنزين أو غيره يعبي بنزين معه جوال، يقول هذا الجوال مثلا قيمته 50 ريالا، إذا أتيتك وإلا فهو لك ويرضى، هذا برضا، هذا برضا. فالصحيح أن هذا النوع جائز، أن هذا النوع جائز. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال: لا أجد إلا خيار رباعية. فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. ويعني من المسائل المتعلقة بالرهن أن أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعية خلاف للمذهب، أن للراهن أن ينتفع بالرهن بما لا يضر المرتهن، بما لا يضر المرتهن، يعني الذي لا يضر بالرهن، الرهن يبقى محفوظ، فله أن ينتفع، أي الراهن صاحب الرهن له أن ينتفع به بما لا يضر بالمرتهن. فإن كانت دارا له أن يؤجره، كانت دارا له أن يؤجره، وإذا كان بستانا رهن بستانا فله أن يستثمر هذا البستان لئلا يعطله، وهذا هو الصواب. ولا يشترط خلافا لمذهب الحنابلة، لا يشترط إذن المرتهن لي أن أنتفع بالرهن بما لا يضر، بما لا يضر، لكن لو كان يضر فلا، لو كان يضر فلا. إذا كان يضر، مثل أن يريد أن ينتفع بسيارة رهنها، رهن سيارته والآن يريد أن يذهب بها، نقول: لا، إذا ذهبت بها فقد يكون هناك تلف في السيارة، فبعد أن كانت السيارة تساوي مثلا 100,000، قد تكون بعد الحادث أو التلف لا تساوي إلا 10,000 أو 20 أو 30. إذن الراهن، قلنا: من هو الراهن؟ الراهن الذي وضع الرهن، يريد دين فوضع الرهن، هذا يسمى بالراهن. المرتهن والتاجر الذي أخذ الرهن، الراهن هذا له أن ينتفع بماله الذي عند المرتهن ما دام أنه لا يضر بالرهن، لا يضر بالرهن حتى لا يعطل المال. والشرع جاء بحفظ المال لا بتعطيله وبإنمائه. وأما إن كان بحيث يضره فنقول: لا، إن كان بحيث يضر الرهن، مثل يريد سيارة يسافر بها وقد راهنها، نقول: لا، هذا يضر، هذا قد يضر. فالذي يضر، نعم، ليس للراهن أن يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن، والذي لا يضر هذا لك أن تتصرف فيه، لأن هذا هو ملكك، مثل تحيي البستان الذي وراهن، تؤجر الدار التي وضعتها رهنا، إلى آخر ذلك. نعم. وهذا الحديث هو حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرى. الحديث فيه جواز السلم في الحيوان، لأن الحيوان تضبط صفاته، تضبط صفاته. وعلى ذلك فلو قلت لرجل: خذ هذه 10,000 ريال، 10,000 ريال تأتيني بعشر ضحايا، مثل منها الغنم، هذه 10,000 ريال سلم، تقبضه إياه في مجلس العقد، على أن تأتيني بعشر ضحايا أسنانها كذا وسمنها وأوصافها ونوعها، مثلا من العين، من النجد، تبين وصف بين ظاهر، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، كما قال الفقهاء من الحنابلة وغيرهم. فيجوز السلم في الحيوان. وهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القضاء عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنك إذا اقترضت قرضا فلك أن توفي إما بأحسن وصف، إما بأحسن وصفا، أو يعني بما هو أحسن وصفا، أو بما هو، أو بما هو أكثر، لا بأس بذلك، ما دام أنه لم يكن عن شرط ولا مواطعة. اقترضت منه 100,000، فلما جاء الوفاء أعطيته 110، لا بأس. اقترضت منه شاة فرددت، يعني وكانت هزيلة، فرددت إليه شاة سمينة، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ما دام أنه ليس عن شرط، هذا من حسن القضاء. نعم. وعن علي رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. وتقدم وأن الآثار تدل على ذلك عن عبد الله بن سلام، وعن كذلك عبد الله بن عباس، وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وتقدم شرح هذا. نعم. باب التفليس والحجر. الحجر في اللغة المنع، وفي الاصطلاح منع إنسان من التصرف في ماله، منع إنسان من التصرف في ماله، إما لحظ نفسه وإما لحظ غيره. إذن الحجر أن نمنع إنسانا من أن يتصرف في ماله، ما في تصرف، لا بيع ولا شراء، لا هبة، لا قرض، لا صرف، لا وقف، إلى غير ذلك. منع إنسان من التصرف في ماله، وقد يكون لحظ نفسه كاليتيم يمنع من التصرف لحظ نفسه، وقد يكون لحظ غيره وهو المفلس، فالمفلس يمنع من التصرف في ماله لحظ من؟ لحظ غيره، يعني لحظ الغرماء. ولذا فالحجر على نوعين: حجر لحظ غيره، يعني من أجل نحفظ حق غيره، وهذا الحجر على المفلسين، وحجر لحفظ ماله هو، فهو لحظ نفسه، وهذا الحجر على اليتيم وعلى السفيه وعلى المجنون. نعم. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. المفلس، من هو المفلس؟ المفلس هو من كان دينه أكثر من ماله، من كان دينه أكثر من ماله، يعني عليه ديون مثلا قدرها حالة، قدرها مثلا 100,000 ريال، فعليه ديون حالة قدرها مثلا 100,000 ريال، وعنده بضاعة في الدكان ليس عنده مال غير هذه البضاعة تساوي مثلا 90,000، فماله الذي هو بضاعة في الدكان قدره 90,000، وماله والديون التي عليه 100,000، فهي أكثر، فهذا مفلس. هذا إذا طالب الغرماء حجر الحاكم عليه، إذا طالب الغرماء أو بعض الغرماء أو واحد من الغرماء فإنه يحجر عليه. وعلى ذلك فإذا كان دينه قدر ماله فلا يعد مفلسا يحجر عليه، دينه قدر ماله، يعني عنده 100,000 بضاعة وعليه دين قدره 100,000، فالمال قدر الدين، فقالوا هذا لا يحجر عليه، الذي يحجر عليه هو من كان دينه أكثر. وقال بعض الحنابلة إذا كان هذا الذي دينه يساوي ماله، إذا كان ليس له مال، ليس له حرفة يتكسب بها، ما عنده إلا هذا المال ينفق منه، فإنه كذلك يحجر عليه، لأنه إذا ترك ولم يحجر عليه أخذ من هذا المال فأنفق على نفسه، وعلى ذلك فيحجر عليه. إذن الصحيح أن من كان ماله قدر دينه وليس له طريق يتكسب به مثل إلا هذا الدكان فإنه يحجر عليه. لما يحجر عليه؟ لأنه إذا ترك أخذ من هذا الدكان فنقص المال عن الدين. إذن هذا هو المفلس. والمفلس إذا طالب الغرماء أو بعض الغرماء حجر عليه، الذي يحجر عليه هو القاضي، الذي يحجر عليه هو القاضي، فإذا حجر عليه فإنه يمنع من جميع التصرفات في هذا المال، يمنع من جميع التصرفات في هذا المال، لكن ذمته لا يضرها شيء، له أن يستدين، له أن يقترض في الذمة، لكن ليس له أن يبيع ولا يشتري ولا يتصرف في هذا المال الموجود في عين المال. لكن لو أراد يستدين نقول ما في مانع، يريد يستدين سيارة لا مانع، يريد أن يقترض لا مانع، لكنه يمنع من التصرف في هذا المال الذي حجر عليه فيه. وهذا فرق بين الحجر على المفلس والحجر على اليتيم ونحوه. فالحجر على اليتيم حجر عليه فيما في عين ماله وحجر عليه في ذمته. اليتيم حتى ما يستدين ولا يقترض، وإذا اقترض أو استدان فكل ذلك يلغى، كل ذلك يلغى، لأنه له ولي، لا بد من إذن وليه، لا بد من إذن وليه. إذن المفلس في الذمة له أن يتصرف في ذمته، لكن في عين المال، في عين المال لا يتصرف. متى يمنع من التصرف؟ يمنع من التصرف إذا حجر عليه القاضي، فإذا حجر على القاضي منع من التصرف، قبل ذلك له أن يتصرف. واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وهو القول الراجح في المسألة ورواية عن أحمد، أنه إذا وجدت الدواعي فإنه يمنع من التصرف ولو قبل حجر الحاكم، فليس للمفلس أن يتصرف بما يضر بالغرماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، والحجر المقصود منه إظهار الأمر فقط، لكن هو ليس له أن يتصدق، ليس له أن يعتق، حتى لو أعتق فعتقه باطل، حتى لو تصدق فإن صدقته ترد، صدقته ترد، ليس له أن يتصدق ولا أن، لأن هذا يضر بالغرماء. إذا أفلس الرجل والغرماء يطالبون، وإلى الآن المعاملة في المحكمة أو رفعت إلى المحكمة أو نحو ذلك، أو طالبوا ولم يرفع بعد للمحكمة، فإنه كذلك ليس له أن يتصرف بما يضر بالغرماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه، لأنكم تعلمون أنه عندما نأتي إلى هذا الرجل ونحجر عليه، حجرنا عليه ديون كثيرة، هذه الديون أكثر من ماله، فحجرنا عليه وأتينا بالبضاعة ووضعنا البضاعة بين أيدينا وقلنا له بيع هذه البضاعة، فإن أبى فالحاكم يبيع، بعنا البضاعة ب90,000 ريال، فقلنا أيها الغرماء تعالوا ماذا تريدون منه؟ قال هذا أنا أريد منه 10,000، وهذا قال أريد منه 20,000، وهذا قال أريد 50,000، نجمع الغرماء ونعطيهم من هذا المال الذي تحصل كل واحد منهم بقدر حقه، يعني الذي يريد منه النصف نعطيه 45,000، والذي يريد منه الربع نعطيه 22,500، وهكذا بالنسبة، يعني على هذا. لو كان الرجل عليه ديون قدرها 400,000 لأربعة رجال، كل رجل يريد 100,000، ووجدنا عنده مال قدره 100,000، فنعطي كل واحد كم؟ 50,000، والباقي في الذمة ما يغير، نقول الباقي إن أردتم أن تعفوا عنه فجزاكم الله خيرا، وإلا فالباقي في ذمته. هذه طريقة التقسيم، واضح؟ هذه طريقة التقسيم. طريقة التقسيم إذن ننظر إلى النسبة، فنعطي كل واحد منهم نعم النسبة، نعطيه قسط ما له، والباقي يبقى في ذمته. فإن جاء واحد منهم وقال قفوا، أنا هذه البضاعة لي، هذه فواتيرها مسجلة، أنا البضاعة لي، هذا يريد منه دين، استدان منه دين لسيارة، لكن البضاعة هذه التي تريدون أن تبيعوها هي لي، اشتراها مني ولم يسدد، هذا وجد عليه المال، هذا يقدم عليه. فيقال لا، إذن هذا يقدم. لما جمعنا ماله قال أحد الغرماء: هذه السيارة من المال لي، أنا بعته إياه ولم أقبض من ثمنها شيئا. فنقول إذن أنت أحق بها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، يعني من الغرماء. فهنا لا نقصد للغرماء، نقول أنت أحق به، نعم، بالقيد الذي يأتي في الحديث الذي بعده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، نعم. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يعني إذا كان قد مات المشتري فصاحب العين أسوة الغرماء، أما ما دام أنه حي كما تقدم في المفلس فهو أحق به، نعم. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه، لكن الحديث حسن لغيره، نعم. قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم، وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. فذكر الموت هذه الزيادة ضعيفة. إذن إذا مات فهو أسوة الغرماء، لكن ما دام أنه حي فهو أحق بعين ماله، نعم. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لي الواجد يحل عرضه، يحل عرضه وعقوب، يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان، نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي يعني مماطلة، الواجد يعني الغني، لي يعني مماطلة، الواجد يعني الغني، يحل عرضه، عرضه يعني بأن تقول فلان مطلني، ليس المقصود أن تغتابه في أمور أخرى، لا، تقول فلان مطلني، فلان لم يوفني حقي، وأن تشتكي له عند القاضي، هذا هو معنى أنه يحل عرضه. وعقوبته يعني بالحبس، كما قال سفيان بن عيينة في البخاري، قال: يحل عرضه بأن يقول مطلني، وعقوبته يعني بالحبس. فهذا الحديث فيه أن الغني إذا ماطل فإنه يحبس، يعاقب، يحل عرضه وعقوبته، فإنه يعاقب. وكذلك باتفاق العلماء، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كل من ترك حقا واجبا فإنه يعاقب حتى يؤديه، يقال له: إما أن تؤديه أو نحبسك، إما أن تؤديه أو نجلدك، يعاقب حتى يعطي صاحب الحق حق من عارية أو وديعة أو غير ذلك. فكل من منع حقا واجبا لغيره مثل الدين هنا فإنه يحبس أو يعاقب حتى يؤدي لصاحب الحق حقه. قال هنا: يحل عرضه وعقوبته، عقوبته يعني بالحبس كما قال سفيان، قال صاحب الفروع: وغالب الناس، يعني معنى كلامه رحمه الله، أن الحق لا يستخرج في هذه الأزمنة المتأخرة إلا به، يعني بالحبس أو بما هو أشد منه. يعني في هذه الأزمنة المتأخرة الحق لا يستخرج إلا به، يعني بالحبس أو بغيره، أو بغيره إلا بالحبس أو بما هو أشد، أو بما هو أشد منه. وهنا عند قوله وعقوبته يعني الحبس، قال شيخ الإسلام ولو في داره، لا يلزم أن يكون الحبس يعني في السجن، فحتى لو حبس في داره مثل ما يقال الآن لبعض الدائنين لبعض المديونين بإقامة جبرية في بلد، يعني بعضهم لا يصبر عن السفر وتجاراته وأعماله ونحو ذلك، فهذه عقوبة في حقه، فقد يكون هذا بمنعه من السفر، وقد يكون بإقامة جبرية في داره حتى يؤدي الحق. فالمقصود إنما هو استخراج الحق. وعند الحبس قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى إنه يحبس إذا لم يعارضه حق آخر، إذا لم يعارضه حق آخر لغيره، مثل الزوجة لو كان عليها دين فإذا حبست فإن هذا يفوت حق الزوج، ومثل الأجير مثل أنا العمال، يقول هذا الرجل أنا أتيت بهذا العامل من أجل أن يعمل عندي سائق أو نحو ذلك، فإذا سجنتموه فوت علي هذه المنفعة، فيمكن أن تعاقبوه بعقوبة أخرى. وفيما يظهر لي في هذا الزمن مثل السجن الذي يترتب عليه الفصل من الوظيفة، فإن الفصل من الوظيفة هذا يغر ضررا بينا بأسرته، فليس الضرر عليه فقط هو، بل يلحق ذلك أسرته، فيمكن أن يحبس في زمن معين بما لا يضر بأسرته، لأنه إذا حبس ففصل من وظيفته لانقطاعه فإن هذا يضر بأسرته، فيمكن إما أن تكون هذه المسائل تستثنى من الفصل في الوظائف، وإما أن يكون ذلك بغير الحبس على هذه الصفة، يعني يخرج فترة ويعود إلى عمله ثم بعد ذلك يرد بما لا يضر بحق الغريم ولا يضر كذلك بأسرته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يؤخذ منه أن منع المعسر لا يحل لا عرضه ولا عقوبته. المعسر الذي ليس عنده شيء لا يحبس، فلا يجوز حبسه لأنه معسر، ولا يجوز كذلك أن تشهر به بين الناس، تقول فلان لا يوفي، فلان لا يعطي الحقوق، فلان استدان مني ولم يعطني، تتكلم به في عرضه لأنه معسر. والله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. لكن ما الذي يدل على الإعسار؟ إذا ادعى هو الإعسار فهل يقبل منه؟ الجواب في هذا تفصيل. إن كان الرجل لا يعرف بغنى، يعني ليس معروفا أنه من أهل الغنى، لا يعرف بغنى، وكان الدين ليس ثمن، يعني ليس عن عوض، كأن يكون ثمن مبيع أو أن يكون قرض، فإنه إن لم يكن الأمر كذلك فيحلف ويخلى سبيله، مثل المرأة عليها دين بسبب الخلع، أو الرجل عليه دين بسبب مهر المرأة، أو ضمان متلف من المتلفات، أتلف سيارة، حادث مثلا فأتلف سيارة وتحمل غرامة ونحو ذلك، هذه الديون بمجرد ما يأتي ويقول ما عندي شيء، نقول له احلف أن ما عندك شيء ويخلى سبيله، فلا يحبس إذا ادعى الإعسار، ونقول لهذا لا تطالبه حتى يقدر على الوفاء، أنظره. فإن كان الرجل معروف بالغنى فنقول لا، لابد من بينة، والبينة في المذهب، والبينة في المذهب شاهدة. والقول الثاني أنه لابد من ثلاثة شهود للحديث الذي يأتي، حديث قبيصة، فإن فيه حتى يأتي ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيقول لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة. فإذا كان هذا في حل المسألة والأخذ من الزكاة فأولى من ذلك في إثبات الإعسار الذي يتعلق به حق العبد، لأن حق الله جل وعلا فيه سعة ولله الحمد وليس فيه مشاحة بخلاف حقوق الآدمية. إذن الصحيح أنه إن كان معروفاً بالغنى وادعى الإعسار فنقول لابد من ثلاثة شهود يشهدون أنه قد أعسر، ثلاثة شهود يشهدون أنه قد أعسر. ومثل من كان معروفاً بالغنى من كان الدين بسبب عوض، اشترى سيارة مثلاً ب100,000، والآن صاحب السيارة يطالبه يقول أعطني حد، يقول ما عندي شيء، نقول أين السيارة التي اشتريتها؟ كان هذا عن عوض. وإن كان اقترض منه 100,000 مثلاً، نقول أين المال الذي اقترضته؟ أين ذهبت به؟ فهذا لابد من ثلاثة شهود. إذا من كان معروفاً بالغنى أو كان الدين عن عوض ثمن مبيع أو قرض فهذا لابد أن يأتي بثلاثة شهود يشهدون أنه قد أعسر وأنه تحول إلى الفقر، أصابته فاقة من أهله الذين يعرفون حاله، يعني ممن هم من بطانته من أهله وأصحابه وجيرانه ونحو ذلك ممن يعرفون حاله، فيشهدون أنه قد أصابته فاقة ويكفي هذا في إثبات إعساره. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. نعم. أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعه فكثر دينه فأفلس، فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني في الحال ليس لكم إلا ذلك، قال أهل العلم يعني في الحال، وأما في الذمة فيبقى قطعا لأن هذه حقوقه فلا يسقط منها شيء إلا برضا وطيب نفس منه. واعلم أن أهل العلم وهو المذهب، جماعة من أهل العلم وهو المذهب، يرون أن المفلس يترك له من المال الذي جمع من ماله يترك له ما ينفقه على نفسه وعياله لئلا يضيع ويغير، إلا أن يكون له وسيلة تكسب مثل له وظيفة ونحو ذلك، فإن لم يكن له وظيفة أو قدرة على التكسب فإنه لابد أن يترك له ما ينفقه على نفسه وعلى عياله، وأيضا يترك له كما في المذهب بيت يسكنه، وعلى ذلك فلا ندخل في حصر المال البيت الذي يسكنه ويسكنه عياله، البيت الذي يسكنه اللائق المناسب، لكن لو كان قصرا نبيع يباع هذا القصر ويشترى له بيت مناسب له، فيترك له بيت لائق مناسب. واستثنى بعض الحنابلة أنه أن الدين إذا كان بسبب هذا البيت فيباع البيت معاقبة له بنقيض القصر، بعض الناس يبني دارا ويأخذ ديونا ثم يقول هذا بيت لي ولعيالي، فهذا معاقبة له بنقيض قصده يباع البيت، وأما إذا كانت الديون بسبب آخر ليست بسبب بناء هذا البيت فإنه يترك للمفلس دار يملكها يسكنها هو وأولاده بالمعروف. نعم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. فالصواب أنه مرسل هذا الحديث، الصواب أن هذا الحديث مرسل، لكن له شاهد موقوف عن عمر رضي الله عنه في موطأ مالك أنه حجر على رجل من جهينة في في ماله رضي الله تعالى. فالحجر ثابت، ثابت في هذا الحديث المرسل، وفي كذلك أيضا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغته، وصححه ابن خزيمة. هنا الآن انتقل إلى الكلام في الحجر على من المفلس إلى الحجر على الصبي وعلى المجنون وعلى السفيه، وهو الحجر لحظ النفس، يعني لحظ نفسه. قال الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. فولي اليتيم، والولي هو الأب، فالولي هو الأب، ثم في المذهب الوصي، وصي الأب. وعند شيخ الإسلام طائفة من أهل العلم سائر العصبة أولياء، بعد الأب سائر العصبة كالإرث. وعن أحمد أن الجد ولي، وهو مذهب الشافعية، وعند القاضي من الحنابلة أن الأم لها ولاية أيضا. فإذا كان الأب قد أقام وصيا فالوصي يقدم حتى على هؤلاء، لكن إذا لم يقم وصيا الأب، لأن الوصي يقوم مقام الأب، إذا جعل الأب وصيا على أبنائه فالوصي يقوم مقام الأب، لكن إذا لم يجعل وصيا فالراجح أنه قبل الحاكم، لأن المذهب أنه للأب ثم لوصيه ثم للحاكم. فقبل الحاكم الراجح أن الجد ولي، وأن الأم لها ولاية، وأن سائر العصبة يرتبون كما يرتبون في الإرث، فلهم ولاية قبل ولاية القاضي، قبل ولاية القاضي. فهنا ولي اليتيم، طبعا الأب يكون وليا إذا كان عند ابنه إرث ورثه مثلا من أمه، والجد يكون وليا على اليتيم ظاهر لأنه يتيم وإن كان له جد، فالأب إذا مات فإنه يتيم ولو كان له جد. فولي اليتيم يختبره بتصرفات لائقة به، لائقة به، له مال، لهذا اليتيم مال، فوليه يدربه باختبار مناسب، إن كان من التجار فبشيء من أعمال التجار، إن كان من غير التجار فبأن يشتري بعض المصروفات التي يصرفها على نفسه ونحو ذلك، إن كان من الأمراء له نوع آخر من الاختبار، فيختبره بالطريقة اللائقة ويكرر ذلك حتى يعرف رشده، فإذا علم رشده أعطاه ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ولذا الفقهاء هنا ذكر المؤلف هنا في البلوغ ذكر ما يكون فيه البلوغ، لأن البلوغ هو المراد بقوله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فالبلوغ للرجل يكون بإحدى 3 أمور. الأمر الأول أن يتم له 15 سنة كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، هو حديث ابن عمر، لأنه قال: ولم يرني بلغت، وعرض عليه وقد تم له 15 سنة فأجازه. إذن البلوغ من جهة السن يكون بتمام 15 سنة. وعند المالكية أن يتم له 18 سنة، وبعض العلماء لهم رأي آخر، والصواب ما دل عليه الحديث وهو المشهور في مذهب أحمد وهو قول الأكثر، وأن البلوغ يكون بتمام، يعني يكمل 15 سنة هجرية قمرية، إذا تم له 15 سنة قمرية فقد بلغ. العلامة الثانية أن ينزل، وهذا بإجماع العلماء ودلت عليه الآية الكريمة، بلى، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. فإذا حصل الاحتلام والإنزال فقد بلغ، وإن كان ابن 10 سنين فهو بالغ. الثالث نبات الشعر الخشن، يعني العانة يكون شعرها خشنا لا لينا، فالشعر الخشن هذا علامة بلوغ، ويأتي هذا في الحديث الذي بعده. وأما المرأة فتزيد بالحيض، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت، ولذا جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار، فالمرأة إذا حاضت فقد بلغت. نعم. نعم. وعن عطية القرضي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم. وقال على شرط الشيخين. نعم. فهذا الحديث فيه أن نبات الشعر الخشن حول القبل يعرف به البلوغ. إذا قلنا إنه يختبر، قال الله جل وعلا وابتلوا اليتامى، فيختبره عند قرب البلوغ حتى إذا بلغ يكون تم اختباره وعلم، يعني وهو مراهق يختبر ببيع وشراء وتعاملات لا تضر حتى يعرف أنه يحسن البيع. فإن آنستم منهم رشدا، ما هو الرشد؟ الرشد من العلماء من قال إنه الصلاح في المال وهو المذهب، ومنهم من قال وهو قول الشافعية الصلاح في المال وفي الدين، وعلى ذلك فالفاسد سفيه يحجر عليه، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أن الرشد يكون بالصلاح في المال ولو كان فاسقا، لأن الرجل قد يكون فاسقا لكنه يحرص على ماله ويحفظ ماله مع كونه فاسقا، وعلى ذلك فالرشد هو الصلاح في المال. ما معنى الصلاح في المال؟ الصلاح في المال بألا يبذر المال فيما لا منفعة فيه، لا في دين ولا في دنيا، يبذره بأن يصرفه في الأمور المحرمة على وجهة التبذير، وأن يصرفه فيما لا ينفع بأن يتلف المال ويلعب به، مثل الذين يلعبون بالسيارات لا يهتمون بها، ومثل أهل التفحيط وأمثالهم، هذا هؤلاء ليس عندهم رشد، ومثل أصحاب المخدرات كذلك هؤلاء ليس عندهم رشد. وعلى ذلك فصرفه فيه في الحرام هذا يقيد بأن يكون في مثل أهل المخدرات ونحوه، وأما صرفه في المحرم في الحرام المطلقة فإن عمل القضاة على خلافه كما قال الشيخ محمد بن عثيمين، لأنه عند الناس يعد رشيدا. الآن الرجل الذي يحفظ ماله ويجمع المال لكنه يقع في بعض الأمور المحرمة، لكنه يحفظ ماله ويهتم بالمال لكن لا يبذل ماله في الأمور المحرمة كما يفعل المدمن، وإنما يصرف شيئا من ماله في هذه الأمور المحرمة لكنه حريص على ماله يحفظه، فهذا لا يعد في عرف الناس سفيها. إذن السفيه هو الذي يبذل على وجه يضيق فيه المال، سواء كان في الحرام كما يصنعه أهل المخدرات، أو كان في إتلاف المال كما يفعله أهل التفحيط واللعب بالسيارات ونحو ذلك، فهذا سفيه، سفيه يحجر عليه. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. وهذا حديث حسن، وأخذ به طائفة من العلماء كطاووس، وهو رواية عن أحمد، وأن المرأة أي الرشيدة، المرأة الرشيدة البالغة الرشيدة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها إلا بإذن زوجها. هذه رواية عن أحمد وهو قول طاووس. ومن العلماء كالمالكية من قيد ذلك بما زاد على ثلث المال، وأما ما كان أنقص من الثلث فلها أن تتصرف فيه. ومن العلماء وهو قول الأكثر من قال إن المرأة الرشيدة لها أن تتصرف في مالها مطلقا بلا إذن زوجها. وحملوا هذا الحديث على أنه من باب حسن معاشرة الزوج، وأنه من باب تطيب خاطره، فهو عندهم من باب الأدب، من باب الأدب وليس من باب الواجبات. قالوا يدل على هذا أن عندنا أحاديث فيها أن المرأة تتصرف في مالها ما دام أنها رشيدة بلا إذن زوجها، منها أن ميمونة رضي الله عنها أعتقت وليدة لها كما في الصحيحين ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بذلك قال: أما لو أنك أعطيتها أخوالك لكان خيرا لك. الحديث. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن كما جاء هذا في الصحيحين في صلاة العيد، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يستأذن أزواجهن. قالوا: لأن المرأة حرة رشيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا كان الولي لليتيم ليس له حق في ماله بعد رشده لا يستأذنه، فكيف بالزوج؟ وهذا هو الراجح. وعلى ذلك فيكون عندنا ويكون عن هذا الحديث عدة أجوبة. إما أن نقول بأن هذا من باب الأدب تطيبا لخاطر الزوج، وإما أن نقول بأن حديث عمرو بن شعيب عن جدي هنا حديث شاذ، لأن حديث عمرو بن شعيب عند العلماء حسن، فإذا خالفت الأحاديث الصحاح فإنها تكون شاذة، لأن عندنا أحاديث صحيحة كما تقدم تدل على خلاف هذا. وإما أن نقول كما قال بعض العلماء بأن المقصود بذلك المرأة صغيرة السن التي لم ترشد، يعني التي إما دون البلوغ أو التي لم ترشد. نعم، ولا سيما أن السفه كثير في النساء، يعني السفه قد يكون كثيرا في النساء، فيحمل على المرأة غير الرشيدة. على أن الأحاديث الصحاح كما تقدم لكم تدل على أن المرأة لها أن تتصرف بمالها بلا إذن زوجها. نعم. وعن قبيصة بن مخالط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. نعم، تحمل حمالة يعني لإصلاح ذات البين. نعم، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته يعني ما يسد به حاجته، ما يستمر حتى يجمع المال. لا، بعض الناس يجمع مثلا لدية ثم يزيد وتصبح فائدة من ذلك، هذا لا يجوز، إنما يكون هذا بقدر ما يدفع حاجته. نعم. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. رواه مسلم. فإذا كان هذا في حل المسألة فهو كما تقدم في إثبات الإعسار من باب أولى، فلا بد من ثلاثة يشهدون على إعساره إذا كان معروفا بالغنى ونحوه، إذا كان معروفا بالغنى ونحوه، بأن يكون الدين عن عوض كما تقدم، دين أو قرض فهو عن عوض، فإذا كان كذلك فلا بد لإثبات الإعسار من شهود ثلاثة. وهذه المسألة إن لم تكن من بيت المال، أما الذي يسأل الإمام فإنها تحل له المسألة مطلقة كما جاءت الأحاديث التي تستثني في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.